إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأحباب، لقد خلق الله عز وجل آدم بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، وهذه خاصية وتكريم لهذا المخلوق، وأمد ذرية آدم بما تنتظم به حياته وتقوم به معايشه وتحفظ به حقوقه وتؤدى به واجباته. في الإسلام نجد من النظم والمبادئ والأحكام ما لا تجده في أي دين آخر، لأن الإسلام هداية للناس كافة، وهو منهج لحياة البشر، ليس تشريعا خاصا لقوم دون قوم ولا للول دون لون ولا لبلد دون بلد، بل هو منهج للبشر جميعا. إن الإسلام الذي ارتضاه الله للناس دينا، والذي يلقى الله بدون الإسلام من الخاسرين مهما كان دينه، هذا الدين حق الحقوق وشرع الواجبات وشيد النظم والأحكام من أجل حياة فاضلة للناس، من أجل إسعاد البشرية. نتحدث اليوم عن حقوق الإنسان في الإسلام. مما شرعه الإسلام من الحقوق: حق الحياة، من حق الإنسان أن يعيش، من حق البشر أن يعيش، وهذا الحق محفوظ للإنسان منذ أن تنفخ فيه الروح، لا يجوز الاعتداء عليه. قال سبحانه: ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يقول قتادة: عظم والله أجرها وعظم والله وزرها. واعتبر الإسلام قاتل الإنسان عمدا، أو قاتل المؤمن عمدا خالدا في النار إلا أن يشاء الله جل في علاه. قال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لم يكتف بذلك، بل حرم على الإنسان أن يتصرف بما يؤذي هذه النفس، ومن أعظم ذلك أن يقتل نفسه منتحرا. أيها الأحباب، من الحقوق أيضا التي قررها الإسلام حق الكرامة الإنسانية. الله سبحانه خلق الإنسان في أحسن تقويم، قامته وهيئته وطريقة أكله تختلف عن بقية المخلوقات، وكرمه وفضله على كثير ممن خلق، كما قال في القرآن: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. سخر الله عز وجل للإنسان السماوات والأرض أو ما في السماوات وما في الأرض. قال سبحانه: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. من الحقوق التي قررها الإسلام للإنسان حق الحرية، فالحرية حق أصيل له ومبدأ من مبادئ الإنسانية، لكن هذه الحرية محكمة بضوابط وقواعد. الإنسان حر في ظل عبوديته لله سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء إذا كان يرضي الله، ويمتنع عما يغضب الله جل جلاله. الحرية في الإسلام ليست انفلاتا من الضوابط ولا خروجا عن الأصول، فلا حرية لأحد في نشر الفساد والرذيلة أو الفتنة بين الناس، ولا تبيح الحرية لصاحبها أن يؤذي غيره أو يعرض المجتمع للخطر والانحلال أو يضر بالآخرين باسم الحرية. هذا المعنى لا يرضى به حتى العقلاء من الناس. ويكفي الإسلام فخرا وسموا أنه حرر الإنسان من العبودية لغير الله، كما قال عمر رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. حر في التملك، حر في التعلم، حر في العمل والتعبير والتفكير والاعتقاد، بمعنى أن الإسلام لا يكره أحدا على الدخول فيه، ويشهد لذلك وجود أصحاب الديانات في بلاد الإسلام على مر العصور إلى يومنا هذا. هذا دليل على أن الإسلام لم يكره أحدا على الدخول فيه. قال سبحانه: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقال سبحانه: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. أيها الأحباب، من حقوق الإنسان المقررة في الإسلام حق العدالة والمساواة. الناس في الإسلام سواسية كأسنان المشط، في الأحكام الشرعية الأحكام القضائية لا فرق بين شريف ووضيع، ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح. قال جل جلاله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته الشهيرة في عرفة التي تعتبر أول إعلان عالمي لحقوق الإنسان، قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى. ميزان التفاضل هو التقوى، من عنده تقوى أكثر هو أفضل. من كان دينه ضعيف تقييمه عند الله ضعيف، ما ينظر الله عز وجل إلى الصور ولا إلى الأشكال ولا إلى البطاقات المدنية ولا إلى الأرصدة في البنوك، ولا هذا شكل حلو وهذا شكل بشع، ينظر إلى القلوب وما فيها من التقوى والإخلاص له جل جلاله. بارك الله لي ولكم بالوحيين، ونفعني وإياكم بهدي سيد الثقلين. أقول ما قد سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أقام الحق وأرسى العدل وجاهد في الله جهادا شديدا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله الذي خلقكم، واستعينوا على طاعته بما رزقكم يزدكم من فضله ويغفر لكم. أيها الأحباب، ما زالت حقوق الإنسان في الإسلام تتوالى، والتي منها حق التعليم. رفع الإسلام قدر العلم وقدر أهله، ووهبه حقا لكل مسلم، بل جعله فريضة على كل مسلم يأثم بتركها. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أخرجه ابن ماجه. ومن حقوق الإنسان أيضا حق العمل، فلكل إنسان حق في العمل والكسب المشروعين، ويعطي الإسلام للعمل أهمية لائقة بجانبيه الدنيوي والأخروي، إذ به نجاح الدنيا وفلاح الآخرة. قال جل جلاله: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال عليه الصلاة والسلام: ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة، خرجه ابن ماجه. أيها الأحباب، من الحقوق أيضا حق التملك في البيع والشراء وسائر المعاملات والذمم المالية، لا فرق في هذا بين الذكر والأنثى، إذ أن شريعة الإسلام تراعي فطرة الإنسان من حب التملك، فهو وسط بين الرأسمالية التي تقدس المال وتكدسه، وبين الشيوعية التي تحرم على الفرد التملك الذي هو من أهم حقوقه. ومن أجل حفظ هذا الحق شرع الإسلام حد السرقة للحفاظ على الأموال وحمايتها، ووفق بين حق الملكية الخاصة وحق المجتمع في الانتفاع، وشرع التملك بشتى أنواعه ما دام مباحا. قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. أرض خربانة وراح، فلح وسقى واهتم بها، تصبح ملكا له، وليس لعرق ظالم حق. وقال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. إخوة الإسلام، من مفاخر الإسلام العظيمة أنه جعل لغير المسلمين من أهل العهد والذمة، جعل لهم حقوقا محترمة لم يسبق إليها ولم يلحق فيها، وأوجب صونها وحرم انتهاكها. قال صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا، الذي يدخل الدولة من غير المسلمين بعهد ولتسمى اليوم الفيزا، أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس، فأنا حجيجه يوم القيامة، خرجه أبو داود. النبي حاجج عن هذا المظلوم. في الجملة، إن الإسلام شرع الحقوق التي تقوم على مبادئ العدل والمساواة ونبذ الأنانية ومراعاة المصلحة العامة والخاصة والكرامة الإنسانية، تشريع لم يسبق إليه أو لم يسبقه تشريع من قبل. وصلت هذه الحقوق تشريع من الله، بينما اليوم حقوق الإنسان في المجتمعات انتزعت انتزاعا بعد ثورات وبعد معارك طاحنة ودامية حتى يصلوا إلى هذه الحقوق. ورغم ذلك، هذه الحقوق التي وصلوا إليها فيها إغماض عن الفضائل وتغافل عن الأخلاق وفوضى في التطبيق،